طبيعي أنس أيامي، صديقي بوح أحلامي، شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي الدامي. ربيعي أنس أيامي، صديقي بوح أحلامي، شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي الدامي. ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت، وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت، مع القرآن اهتديت. أسير بدار بقرآن فيشرق صبح الحان، أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني. أسير بدار بقرآن جنى وشذا وأوراق لروض الجنة ساق. أخي إما مررت بها فثم النفع رقراق. جنى وشذا وأوراق لروض الجنة ساق. أخي إما مررت بها فثم النفع رقراق. ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت، وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت، مع القرآن اهتديت.